بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء كان آخر أفعال الوضوء هو غسل الرجلين، تناسب أن يذكر بديل غسل الرجلين وهو المسح على الخفين أو المسح على سائر الحوائل كالجبيرة والعمامة ونحو ذلك. يقول الشيخ: يجوز المسح على الخفين. قول المصنف يجوز المسح على الخفين نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه يجوز شرعا هذا المسح، وهذا الجواز قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن الأصوليين إذا أطلقوا كلمة يجوز فالأصل عندهم أنه يطلق على ما يستوي فيه الطرفان، بمعنى أنه ليس أفضل أحد الطرفين على الآخر، فليس غسل الرجل أفضل من المسح على الخفين، ولا المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. هذا هو ظاهر كلام المصنف، ولكن هذا الظاهر هو على خلاف ما قيده المتأخرون، فإن المتأخرين يقولون إن المسح على الخف أفضل من غسل الرجل ما لم يتعمد خلاف ما هو عليه حاله بأن يلبس الخف وقد كان غير لابس له. إذن فالأفضل عندهم المسح لمن كان لابسا الخف، وأما من لم يكن لابسا الخف فالأفضل له أن يكون على حاله من غسل ونحوه. وهذا ليس مخالفة لاختيار المصنف، وإنما هو من باب تقييد كلام المصنف. يقول الشيخ: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما. قوله وما أشبههما يدلنا على أن الخفين هما الذي ورد بهما النص، وأن ما أشبهها فإنه يأخذ حكمه من باب قياس الشبه. ومثل المصنف بأمثلة لما يشبه الخفين، قال: من الجوربين. والجوربان ورد فيهما حديث عند أحمد من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والجورب، وإن كان في إسناده مقال ضعفه أحمد وغيره، ولكن القواعد العامة تدل على جواز المسح على الجوربين. ولكن هذين الجوربين يشترط لها شروط. الشرط الأول قال الشيخ: من الجوارب الصفيقة. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون الحائل الممسوح عليه أن يكون صفيقا، ومعنى كونه صفيقا أي ساترا القدم، وستره للقدم يكون بأشياء. الأمر الأول ألا يكون مخرقا، والثاني ألا يكون شاثا بل يكون ثخينا ولا يكون شاثا للون البشرة. وأما التجريم فإنهم يقولون إن التجريم معفو عنه بأن يبين حجم الرجل، فإن هذا التجريم معفو عنه. إذن عرفنا الشرط الأول أنه لا بد أن يكون صفيقا، لأن ما ليس بصفيق لا يكون في الأصل ساترا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما سألته عن المرأة تصلي في الدرع، قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فلا بد أن يكون ساترا، والساتر هو ما ليس بصفيق. الشرط الثاني قال: التي تثبت في القدمين. فمن شرط الحائل الذي يكون على القدم أن يكون ثابتا في القدم. ومعنى كونه ثابتا في القدم أمران: الأمر الأول أنه يكون ثابتا بنفسه وليس لفائف تلف على القدم، فإن اللفائف التي تلف على القدم ليس ثابتا بنفسه وإنما بالعقد، فحينئذ لا يكون ممسوحا عليه. فمن لف على رجله لفائف أو خرق فإنه لا يمسح عليه على قول فقهائنا رحمة الله عليهم. الأمر الثاني أن معنى قوله أنه يكون ثابتا بنفسه أي أنه قد جرت العادة بالمشي عليه عرفا، وهذا قد ندخله في هذا الشرط لأن المصنف لم يذكره، فندخله في المعنى الذي فيه اشتراك ولو يسير بينهما. ومعنى كون أن المرء يستطيع المشي على الحائل عرفا أي أنه جرى العرف أنه إذا وضعه على قدمه أن يمشي به ولو في داره، ولو على بساط ونحوه. لأن بعض الناس قد يجعل على رجله شيئا، كعلى سبيل المثال صندوق، فيجعل رجليه في الصندوق، مثل ما يفعل بعض الناس حينما يكون في البرد الشديد. بعض الفقهاء يرون أن تغطية القدمين بلباس خاص بهما محرم مطلقا على المحرم، فلما جاء البرد الشديد أفتى بعض فقهائهم أنهم يجوز جعل القدمين في صندوق، فتجد بعض المذاهب الفقهية في الحج في شدة البرد يجعل قدميه في صندوق، لكن هذا الصندوق قد يتحرك به لكن ليس عادة أنه يمشى به، لا يمشى به فلا يسمى خفا، فليس من محظورات الإحرام ولا يمسح عليه هنا. ولذلك فإن هذه الجوارب التي تسمى في وقتنا بالجوارب أو بالشراريب هذه جرت العادة بالمشي عليها عرفا ولو على الفرش، والمرء في بيته يمشي عليه وإن تمزقت مع كثرة المشي بعد ذلك. قال والجراميق، والجراميق هو نوع من الخفاف له طريقة معتادة في صنعته، ولكنه زاد فيه المصنف الشرط الثالث وهو متعلق بالجورب والخوف والجراميق. قال أن تجاوز الكعبين، أن تجاوز الكعبين بمعنى أنه لا بد أن يكون الخف والحائل ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض هو القدم والكعبان يجب غسلهما، فيجب أن يكون ساترا للكعبين. ثم قال الشيخ في الطهارة الصغرى، أي أنه لا يمسح على الخف إلا في الطهارة الصغرى دون الكبرى، لأن الجنابة لا بد فيها من غسل الجسد كله ولا يجزئ فيها المسح. ثم قال الشيخ يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتقدير باليوم والليلة أحيانا يقدر بالصلوات الخمس وأحيانا يقدر بالساعات، وظاهر المذهب أنه في المسح على الخفين يقدر بالساعات، أي يقدر بأربع وعشرين ساعة، هذا هو ظاهر المذهب. وبناء على ذلك فإذا ابتدأت المدة تحسب بعدها أربع وعشرين ساعة، ثم بعد ذلك يكون قد انتهت المدة. وسنذكر إن شاء الله في نهاية الباب من كلام المصنف ما الذي يترتب على انتهاء المدة. نعم. قال وثلاثا للمسافر، المراد بالمسافر المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، لأن العلماء عندهم السفر نوعان، سفر تقصر فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة. فبعض الرخص متعلقة بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وبعض الرخص تتعلق بالسفر القصير والطويل، أي الذي تقصر فيه الصلاة والذي لا تقصر فيه الصلاة. والفرق بينهما أن السفر القصير عندهم الذي لا تقصر فيه الصلاة هو ما كان مسافة فرسخ، فرسخ واحد، وهذا الفرسخ يجوز الترخص فيه بالتنفل على الراحلة إلى غير قبلة ومن غير قيام ولا ركوع ولا سجود، وإنما بالإيماء، هذا في السفر القصير الذي هو مقدار فرسخ واحد. وأما السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك يقول سفر تقصر فيه الصلاة، فهو الذي قدر بستة عشر فرسخا، سنتكلم عنها إن شاء الله كم تقدر في محلها. إذن بالنسبة للمسافر هنا المراد به السفر الذي تقصر به الصلاة وقدره ستة عشر فرسخا، بخلاف التوجه للقبلة الذي سيأتي فإنه متعلق بالسفر القصير. قال الشيخ من الحدث إلى مثله. طيب، هذه الجملة تفيدنا مسألتين، وقت ابتداء المسح ووقت انتهائه. فوقت الابتداء هي قول المصنف من الحدث، ووقت الانتهاء إلى قوله إلى مثله. نبدأ بوقت الابتداء. قول المصنف من الحدث أي تبتدئ مدة المسح، لا مطلق جواز المسح، لأن المرأة يجوز له أن يمسح على الخف وهذا المسح لا يحسب من المدة ما لم يحدث. فلو أن امرأة تطهر في أول نهاره ثم مسح عليه الظهر والعصر ولم ينتقض وضوءه فإن مسحه صحيح ويؤجر على هذا الوضوء ولا يحسب هذا المسح من المدة. إذن فقوله من الحدث المراد به ابتداء المسح الواجب، وليس المراد به مطلق جواز المسح. طيب، الفقهاء لهم طريقتان، بعضهم يقول تبتدئ المدة من الحدث، وبعضهم يقول تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث. انظر للفرق بين العبارتين، والفرق بينهما مؤثر في صورتين أو ثلاثة. منها لو أن امرأة فرط فأخر صلاة يوم بسبب عذر كنوم وإغماء، أو لأن الإغماء عندهم ليس موجبا للغسل بخلاف غيره، بسبب عذر كنوم وإغماء أو من غير عذر ترك الصلاة، ثم بعد ذلك تنبه في اليوم التالي فتوضأ وقضى الصلوات الماضية، فإنه حينئذ هل نقول ابتدأت المدة من حين الحدث أو من حين الوضوء الذي بعد الحدث وإن تأخر وقته. ولذلك أشار للفرق هذا وفرق ثاني ابن فيروز في حاشيته على الروض. المقصود أن تحقيق المذهب أن المدة تبتدئ من الحدث وليس من المسح الذي بعده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، قوله يمسح علق الحكم ليس بابتداء المدة، فقال يمسح من الحدث، وإنما علقه بالأثر وهو ابتداء المسح. نعم، إذن عرفنا إذن ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس، هذا هو أو ابتداء المدة. وانتهاؤها قوله إلى مثله، أي إلى مثله من اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، يعني ينتظر بعده 24 ساعة أو ينتظر 72 ساعة. وتقدير اليوم بأربع وعشرين ساعة هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فاليوم 24 ساعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، فبين أن النهار 12 ساعة. إذن النهار والليل مجموعهما 24 ساعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليوم والليلة 24 ساعة. إذن فتقدير اليوم بأنه 24 ساعة هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض مقدر بهذه الساعات الأربع والعشرين. نعم، يقول الشيخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ثم قال الشيخ ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبله بطلت طهارته. بدأ يتكلم المصنف عن ما يترتب على انتهاء المدة، فيقول الشيخ إذا مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، هذه هي الجملة الأولى. إذا مسح أي مسحا واجبا بعد ابتداء المدة ثم انقضت المدة بأن تمت يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فمن حين انقضاء المدة يترتب عليه حكما. الحكم الأول، وهذا بإجماع الحكم الأول إلا خلافا لمالك وافقه الشيخ تقي الدين في الحاجة، أنه إذا انقضت المدة فإن انقضاء المدة يمنع المسح بعدها، وهذا واضح جدا. فإذا انتهت المدة اليوم والليلة أو الثلاثة أيام فلا يصح لك أن تمسح على الخف بعد ذلك، بل يجب غسل الرجل فيكون غسل طهارة كاملة. الحكم الثاني هو ما أشار له المصنف هنا بأن الطهارة السابقة تبطل، وبناء عليه فيقولون إن المرأة إذا ابتدأ حدثه في الساعة الرابعة عصرا، أو لنقول ابتدأ حدثه في الساعة الخامسة عصرا، فمسح عليه المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر ولم ينتقض وضوءه بعد العصر، ولكنه أراد بعد الخامسة أن يقرأ القرآن أو أراد أن يصلي المغرب، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. قالوا لأن انقضاء المدة يبطل الحدث، يبطل الوضوء، لأن انقضاء المدة يبطل الوضوء. ما دليلهم عليه؟ قالوا أننا نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، فقالوا وجدنا أن التقدير يشمل جواز المسح وهو الصورة الأولى وصحة الوضوء، فيشمل الأمرين معا، وقد جاء عن الصحابة ما يؤيد هذا الفهم. إذن هذه الجملة الأولى هو قوله من مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. الجملة الثانية قال أو خلع قبلها، أي خلع الوضوء قبل انقضاء المدة، فإنه ينتقض وضوءه سواء خلع الخف كاملا أو خلع جزءا منه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الخف ساتر لمحل الفرض، فإذا خلعه وجب غسل الفرض، وحيث أنه قد مضت مدة على انقضاء وضوئه فلا يصح له أن يغسل رجله فقط لزوال العذر وهو لبس الخف لفقد الموالاة، فحينئذ نقول لما افتقدت الموالاة حينئذ فنقول انتقض وضوءه لخلع العضو لخلعه الخف، سواء ظهرت رجله كلها أو ظهر بعضها، لأن أعضاء الوضوء على سبيل الانفصال لا تتبعض، بخلاف الوضوء أعضاء الوضوء كاملة فإنها تتبعض. سأشير لفائدة التبعيض بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بطلت طهارته، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. قوله من مسح مسافرا ثم أقام أي ابتدأ المسح الواجب في حقه حال كونه مسافرا ثم أقام بعد ذلك، ويشمل كونه قد أقام، أي أصبح من دار الإقامة أو من دار الاستيطان. قال أو ابتدأ المسح مقيما ثم سافر، ثم أي سافر قبل بعد ابتداء مسحه المسح الواجب. قال أتم مسح مقيم، فالعبرة بكونه الأقل وهو المقيم. هذه مبنية على قاعدة، وهو هل العبرة بوقت الوجوب أم العبرة بوقت الأداء؟ فقهاؤنا في باب العبادات لا يعتبرون لا بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء، لأن فقهاءنا في باب العبادات يحتاطون له ما لا يحتاطون لغيره من الأبواب، فيقولون في باب العبادات ننظر للأحوط والأكمل. فالأحوط فيه أن يكون مسح مقيم مطلقا، سواء ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أو ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام، فنظروا للأحوط. ولذا فإن فقهاءنا يحتاطون في العبادات ويتساهلون في المعاملات تساهلا كبيرا، بينما في الجنايات يتوسطون بين مذهب مالك وأبي حنيفة، فهم متوسطون في الجنايات. نعم. يقول الشيخ ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات الذؤابة. المسح على العمامة ورد فيه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مفاريد المذهب. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله أن أغلب المسائل التي انفرد فيها مذهب الإمام أحمد عن المذاهب الثلاثة الباقين، إذا كان قوله قد جزم به أحمد فإن الدليل لا يخرج عن قوله، ومن هذا الوضوء من لحم الجزور، ومنه مسألة المسح على العمامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة في أكثر من حديث، ولذلك فإن المسح على العمامة جائز كما ذكر المصنف. يقول ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. المسح على العمامة قلت لكم قد ورد به النص، ولكن يقولون ليست كل عمامة يجوز المسح عليها، لأن المسح على العمامة على خلاف القياس والنص. فلما كان على خلاف القياس والنص فإن قاعدة الفقهاء أن كل ما كان على خلاف القياس فإنه حينئذ يورد مورد النص الذي استثناها ولا يقاس عليها غيرها. وعندما نقول خلاف القياس ليس المراد بالقياس قياس العلة، وإنما مرادهم بالقياس قياس المناط الذي هو القاعدة الكلية. فالأصل أنه يجب إزالة السواتر على الجسد، يدك إذا كان عليها كم يجب عليك أن ترفع الكم فتغسل يدك، ورأسك إذا كانت عليه قلون سوى يجب عليك أو غطاء غير العمامة يجب عليك إزالته، هذا هو القياس. ولكن خرجنا عن هذا القياس للنص لثبوت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة فأخذنا به، لكن نقف في الحكم عند مورد النص ولا نزيد عليه. ما هو مورد النص؟ قالوا أمور. الأمر الأول أن العمامة يجب أن تكون ساترة لمحل الفرض. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا كما قلنا في الخف، فإن الخف يجب أن يكون ساترة لمحل الفرض، فكذلك العمامة فيجب أن تكون ساترة لمحل الفرض، أي الرأس كله، إلا ما جرت العادة بعدم ستره كبعض الصدغين وبعض القفا أو مقدم الرأس، هذا ما جرت العادة بكشفه عادة عند العرب. وبناء عليه فإن العمائم الصغيرة التي توضع على أعلى الرأس فإنه لا يصح المسح عليها، لأنها لم تكن بلبسة العرب وليست ساترة لمحل الفرض. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وهذا أورده المصنف هنا، أنهم يقولون لا يجوز المسح إلا على عمائم العرب فقط، وأما غير عمائم العرب فإنه مكروه لبسها، وما كره لبسه فإنه لا يترخص لأجله، لأن عندهم قاعدة أن المكروه أو مطلق الممنوع، أن المحرم أو مطلق الممنوع كالمكروه لا يترخص له. وبناء على ذلك فالشرط الثاني عندهم أنه لا بد أن تكون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة. فإذا كانت العمامة صماء ليست لها ذؤابة، الذؤابة التي تكون خلف الرأس، والمحنكة التي تكون تحت الحنك فتربط هكذا. انظروا إلى عمائم العرب إلى الآن موجودة، معروف عندنا في البادية كانوا يعم رأسه ثم يحنك تحت رأسه، أو تكون لها ذؤابة. طبعا تعرفون يوسف بن عبد الهادي له كتاب كامل في أحكام العمامة، لأن أكثر من يتكلم عن أحكام العمامة هم فقهاؤنا. إذن نرجع لمسألتنا، إذن لا بد أن تكون من عمائم العرب بأن تكون ذات ذؤابة أو تكون ماذا؟ محنكة. وأما الصماء فيكره لبسها ولا يجوز المسح عليها، لأنها لم تكو من لبس العرب في ذلك الوقت فليست مستثناة ولأنها مكروهة. إذن قول المصنف ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة نقول يجب أن يزاد عليها قيدان. القيد الأول نقول أو كانت محنكة، هذا القيد الأول. القيد الثاني إذا كانت ساترة لمحل الفرض إلا ما جرت العادة بكشفه فإنه يعفى عنه وهو اليسير. نعم، طبعا الساتر ذكره هنا في هذه النسخة التي معنا. نعم، قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. نعم مضبوط، أورد الشرط الثاني. ثم ذكر الشيخ طبعا الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخف أن المسح على الخف إنما يمسح فيه ظاهر الخف فقط، وأما العمامة فإنه يمسح أغلب العمامة، يعني يمسح على كل المحل الذي سترت به الرأس. يقول الشيخ ومن شرط المسح على جميع ذلك أي على العمامة وعلى الخف أن يلبسه على طهارة كاملة. طيب، عندنا الطهارة الكاملة تشمل أمرين. الأمر الأول وهو مسلم الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا واجب لأنه لا يجوز المسح على الخف ولا على العمامة إلا في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يصح المسح عليه ما فيه. الأمر الثاني المراد بالطهارة الكاملة أي طهارة الحدث الأصغر، أي طهارة الحدث الأصغر. وعندما عبر بالكاملة فالمراد بها أي طهارة الماء، بأن يكون قد لبس الخف أو العمامة على وضوء كامل بماء، يعني مسح رأسه ثم لبس العمامة وغسل قدميه ثم لبس الخف بعد انقضاء ذلك. إذن هذا المعنى في قوله كاملة، إذن كاملة أي بماء. طيب، انظروا معي للمعنى الثاني لكلمة كاملة وهي دقيقة شوي لأني سأورد فيها كلاما للشيخ منصور. قد يقال، وهذا قال به بعض الشراح، أن المراد بالكاملة بمعنى أنه يكمل جميع أعضائه ثم يلبس الحائل بعد ذلك على رأسه أو على قدميه. أعيد الكلمة لمن لم يفهمها، أن المراد بالكاملة على المعنى الثاني أن يكون قد أكمل غسل جميع أعضائه أو مسح الرأس ثم لبس الخف بعد ذلك. وبناء عليه فلو أن امرأ توضأ ثم مسح على رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه فإنه لا يكون على المعنى الثاني قد لبسها على طهارة كاملة، أو توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف أو الجورب ثم غسل الرجل اليسرى بعد ذلك لأنها لا تكون حينئذ كاملة. هذا معنى ذكره بعض الشراح، لكن قرر الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع، ذكر هذه الفائدة في الحواشي على الإقناع، أنه مبني على قاعدة فقهائنا أنه يصح المسح وإن لم يكمل الوضوء بعد ذلك، لأن أعضاء الوضوء كل عضو يمكن تبعيضه برفع حدثه، فحينئذ لما مسح المرء رأسه ارتفع حدث الرأس، ولما غسل رجله ارتفع حدث الرجل الأيمن، فحينئذ تكون طهارة هذا العضو كاملة، ثم فيجوز له اللبس، لكنها مشروطة بإتمام الوضوء بعد ذلك. وهذه مسألة، يعني لا أريد أن أطيل عليها لأنها مسألة من دقيق الفقه، وهي التي يسميها علماء بمسألة تبعيض الأحكام. وقد ذكر ابن القيم كلاما معنا أظن في إعلام الموقعين أن من فهم مسائل تبعيض الأحكام ودقق فيها فإنه قد علم دقيق الفقه. لذلك فإن مسائل التبعيض ما الذي يتبعض وما الذي لا يتبعض من الأحكام هذا من دقيق الفقه، ولذلك منصور من دقيق فقهه نبه على هذه المسألة. والظاهر أن كلام منصور في الحواشي هو المتجه على القواعد كما قرره على ما رأوه من تبعيض أعضاء الوضوء، لا تبعيض العضو الواحد لا يتبعض، فاليد إذا غسلت نصفها لم يرتفع حدثها حتى تغسلها كلها، العضو الواحد لا يتبعض، لكن مجمل الأعضاء تتبعض، لكن لا يرتفع الحكم عن سائر الجسد إلا بإتمام الوضوء. طيب نعم، يقول الشيخ قال ويجوز المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمار، فيجوز المسح على الجبيرة. قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. المسح على الجبيرة ورد فيه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي عليه اتفاق أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، فإن فقهاء المذاهب الأربعة على جواز المسح على الجبيرة. طيب المسح على الجبيرة، هذه الجبيرة لا يلزم أن تكون من جبس، فقد تكون من جبس وقد تكون من لصق وقد تكون من شاش، فكل ما جعل على اليد سواء لجرح أو لكسر أو لشد فما دامت لحاجة فإنها تسمى جبيرة. هذه الجبيرة لها حالات، هذه الحالات نأخذها من كلام المصنف إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. الحالة الأولى أن تكون الجبيرة على المحل ولا تجاوزه، محل الحاجة، ومحل الحاجة هو الجرح وما كانت الجبيرة تثبت به. أحيانا قد يكون جرحك صغيرا ولكن لصق الجروح يأخذ حجما يجاوزه مرتين أو ثلاثا، لأنه ما يثبت اللصق إلا بذلك، فنقول هذه هي الحاجة، حاجة الجرح وحاجة ثبوت الجبيرة. إذن الحالة الأولى أن يكون في محل الجبيرة، محل الحاجة ولا يجاوزه، فهنا يجوز المسح عليها. الحالة الثانية أن تكون لحاجة ولكنها جاوزت محل الحاجة، بأن يكون الجرح يسيرا ولكن الذي وضعها زادها زيادة كبيرة فجاوزت الجبيرة محل الحاجة، فالفقهاء يقولون يجب إزالة الجبيرة عن التي ليس لها حاجة، يجب إزالتها. فإن لم يمكن إزالتها بأنه إذا أزالها تضرر الجرح أو لم يمكنه إرجاع الجبيرة وفيها خسارة، فإنه يمسح عليها ويتيمم بعد ذلك، لأنه مسح على جبيرة من غير حاجة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون الجبيرة قد وضعت من غير حاجة أو يمكن إزالتها من غير مشقة. بعض الناس قد يكون ليده شد عضلي مثلا فيضع عليها جبيرة معينة يمكن إزالتها وقت الوضوء ولا ضرر عليه، فنقول هنا يجب إزالتها لكل وضوء ولا يجزئ المسح ولا يجزئ التيمم. إذن هذه ثلاث حالات انتبه لها. إذن هذه أخذناها من قول المصنف ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. المسح على الجبيرة كيف يكون؟ نقول يكون المسح على جميع الجبيرة إذا كانت في محل الفرض، فإن زادت عن محل الفرض فلا يجب مسحه، وهذا واضح. طيب عندنا مسألة قبل أن أو خلنا نأخذ الجملة الأخيرة من كلمة المصنف ثم آتيكم بالمسألة التي أريد التنبيه عليها. قوله إلى أن يحلها، معنى ذلك يعني أن الجبيرة لا يلزم، ليس فيها توقيت، وإنما إلى حلها، إلى أن يحل الجبيرة بأن يشفى جرحه أو يغير الجبيرة فحينئذ يزيل الجبيرة. طيب عندنا هنا مسألة، وهو أن الفقهاء في مشهور المذهب يقولون إنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا كان قد لبسها على طهارة قياسا على الخف وعلى العمامة، فإن الخف والعمامة لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لبس على طهارة، فكذلك الجبيرة. وظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يلزم أن تكون على طهارة، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى، لأن كثير من الناس إنما يضع الجبيرة على جرحه وعلى يده المكسورة ونحو ذلك في وقت قد يشق عليه أن يتطهر قبلها، ولربما لم يستحضر اشتراط الطهارة عند المسح. ولذلك فإن اختيار المصنف في ظاهر كلامه هو الذي فيه التيسير على الناس ورفع الحرج عليهم في هذه المسألة. ولماذا قلنا في الظاهر؟ لأن العلماء إذا قالوا ظاهر كلام فلان فمعناه أنه لم يذكر هذا القيد أو هذا الشرط، فإن المصنف ذكر الشرط في اللبس على الطهارة في العمامة والخف ولم يذكره في الجبيرة، فدل ذلك على أنه لا يشترط هنا. وقد ذكرت لكم في درس الأمس أن المصنف بنى كتابه هذا على القاعدة الرابعة من قواعد الترجيح في المذهب، وهو الترجيح بناء على ما ظهر من النص، على ما ظهر من النص، طيب، مثل طريقة ابن عبدوس في التذكرة، وتذكرة ابن عبدوس موجودة ولعلها تخرج قريبا إن شاء الله. نعم، يقول الشيخ: والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في الجبيرة وفي الخف، فإنهما سواء لا فرق بينهما. قال: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. المرأة لا يجوز لها المسح على العمامة، لأن لبس العمامة لا يجوز لها، لأنه ليس من لبس النساء، وفيه تشبه بالرجال أحيانا. وقلت أحيانا لماذا؟ لأن بعض النساء قد تلبس العمامة لأجل أن تشد رأسها لألم ونحوه، أنا أتكلم عن الزمان السابق، ولأنه قد يكون فيه نوع زينة. ولذلك فإن يوسف بن عبد الهادي ذكر أن في زمانه كانت النساء تلبس العمائم من باب الزينة، ثم تجعل فوقه الخمار. وذلك فإن المرأة منهية عن لبس العمامة. إذا المرأة وإن لبست العمامة لما نهيت عن لبسها، فإن المنهي عنه لا يبيح الترخص بالرخصة. طيب، عندنا مسألة لم يتناولها المصنف لكن مهم الإشارة إليها، أن المرأة يجوز لها المسح على شيء يخصها وهو الخمار. المصنف لم يذكرها، قد يقال إن ظاهر كلامه أنه لا يرى المسح على الخمار للاختلاف في صحة حديث أم سلمة هل يصح ويثبت أم لا، ولكن المشهور عند فقهائنا أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، ولكن من شرطه أن يكون الخمار تحت الحنك، يجب أن يكون تحت حنكها، إذ بعض النساء لهن خمر لا يوضع تحت الحنك، وهذا تراه عند بعض النساء الآن في بعض البلدان يكون خمارها خلف رأسها فتغطي رأسها ولا يكون الخمار محنكا، فهذا لا يجوز المسح عليه، بل يجب عليه أن تخلعه إذا أرادت الوضوء. وأما إذا كان الخمار محنكا مثل خمر نسائنا الذي نعرفه، فإنه يجوز لها أن تمسح عليه إذا كان بطهارة على المشهور. وأما المصنف هنا فلا نقول إن ظاهر كلامه النفي ولا الإثبات، لأنه لم ينفي ولم يثبت ولم يكن سياقه يدل على شيء من ذلك. ثم قال الشيخ: باب نواقض الوضوء. شرع المصنف بذكر نواقض الوضوء، والفقهاء يذكرون أن الوضوء له نواقض بينما الغسل له موجبات، والسبب في تفريقهم بين الوضوء والغسل قالوا: لأن الغسل المرء إذا أسلم أو إذا بلغ باحتلام فإنه يكون بدء ثبوت الأحكام الشرعية عليه بالاحتلام وبدء صحة العبادات منه بالإسلام، وحينئذ يجب عليه الغسل، فليس محكوم بطهارة قبل ذلك، فلا نقول إنه قد انتقضت طهارته. بخلاف الوضوء فإن الشخص لا يحكم بصحة وضوئه إلا وقد تطهر، وذلك ناسب أن يكون ناقضا بعد وجود، بخلاف الغسل فإنه موجب وقد لا يكون قبله طهارة. قال الشيخ: وهي سبعة. دائما العلماء إذا عدوا سبعة أو خمسة أو أي رقم فإن دليلهم على هذا العدد إنما هو الاستقراء، فقد استقرأوا الأدلة التي تنتقض التي دل فيها النص على نقض الوضوء فوجدوا أنها سبعة. والمشهور عند فقهائنا أن نواقض الوضوء ثمانية، ترك المصنف منها واحدا قصدا لأنه يرى أن هذا ليس بناقض، وهذا الناقض هو من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو تغسيل الميت، فإن من مفردات مذهب الإمام أحمد أن من غسل ميتا سواء مس عورته أو لم يمس عورته فإنه يجب عليه الوضوء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، وحمله فقهاء على المشهور على أن المراد بغسل فليغتسل أي فليتوضأ فأخذوا به. وأما أن من غسل ميتا فإنه يعمم جسده فقد ذكر الترمذي في السنن أنه لم يقل به أحد من الفقهاء، لم يقل بهذا القول أحد من الفقهاء المعتبر، ولكن فقهانا حملوه على الوضوء، هذا هو المشهور ورووا فيه آثارا. ولكن المصنف يرى أن هذا الحديث منسوخ وأن تغسيل الميت لا يكون ناقض الوضوء إلا إذا وجد المس، وأما المشهور فيرون أنه ناقض إذا مس أو لم يمس من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. قال: الخارج من السبيلين على كل حال، أي أن الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. وعندنا مسائل: المسألة الأولى في قول المصنف الخارج من السبيلين، فتعبير المصنف بالخارج أي لا بد من خروجه خارج البدن، خارج البدن. ولتعلم أن السبيلين هذا ما كان داخل البدن مقسم عندهم إلى قسمين، قسم له حكم الظاهر وقسم له حكم الباطن، وفائدته ليس في النواقض وإنما فائدته عندهم في التطهير، وهذا لها حديث طويل ولكن درسنا قصير، لا أريد أن أفصل في ما هو له حكم الظاهر والباطن من الفرج ومن الإحليل ونحو ذلك، ولكن نتكلم عامة. طيب إذن عرفنا، إذن لابد من الخروج بأن يكون خرج خارج الجسد، فمجرد الانتقال في داخل الجسد إذا لم يره قد خرج فإنه حينئذ لا يكون ناقضا. طيب المسألة الثانية، قول المصنف من السبيلين، ما المراد بالسبيلين؟ المراد بالسبيلين ثلاثة أشياء وليس شيئا، وإنما هي ثلاثة أشياء. الأمر الأول القبل الذي يخرج منه البول، والأمر الثاني الدبر الذي يخرج منه الغائط، والأمر الثالث مخرج الولد. وذلك فإن المشهور مذهب الإمام أحمد وقول الجمهور أن مخرج الولد ملحق بالسبيلين، فما خرج من مخرج الولد أي من المرأة فإنه يكون ناقضا للوضوء، هذا هو مشهور المذهب. قلت لكم ولا أكرر مرة أخرى، إذا قلت مشهور المذهب معناه أن المسألة فيها خلاف وقوي. إذا مشهور المذهب أنه مخرج الولد ناقض للوضوء، فلو أن امرأة على مشهور المذهب خرج منها رطوبات، فإن الرطوبات عندهم طاهرة لكنها ناقضة للوضوء، لأن مخرج الولد ملحق بالسبيل عندهم ولهم أدلة فيها. قول المصنف على كل حال، قولهم على كل حال أي سواء كان خروجه بقصد منه أو بدون قصد، وسواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، وسواء كان الخارج طاهرا أو نجسا، فإن الولد وأصل الولد وهو المني من الرجل والمرأة ورطوبات المرأة كلها طاهرة ومع ذلك تكون ناقضة عندهم. إذن فقول المصنف على كل حال أي كل خارج بلا استثناء، فكل خارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا معتادا أو غير معتاد، نجس أو غير نجس، موجب للاستنجاء أو غير موجب للاستنجاء، لأن اليابس لا يوجب الاستنجاء كما مر معنا بالأمس، بينما الرطب هو الذي يستنجى منه وهو الذي يسمى بالملوث. إذن هذا هو الأول. الثاني قال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. طبعا للفائدة بعض العلماء يزيد في الخارج من السبيلين فيجعله قسمين، الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان بولا أو غائطا أو غيره، ويدخل فيه البول والغائط إذا خرج من غيرهما فإنه يكون ناقضا ولو قل. فلو أن امرأة جعلت له قسطرة للبول أو للغائط فإنه ولو خرج منه شيء يسير فإنه يكون ناقضا لوضوئه. طيب النقض الثاني يقول الشيخ الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، أي كل نجس يخرج من غير القبل والدبر إلا أن يكون بولا أو غائطا فإنه ناقض مطلقا، فإنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا لا إذا كان قليلا. وهذا النجس الذي يخرج من غير القبل والدبر وليس بولا ولا غائطا اثنان، شيئان اثنان، وهما القيء والدم. إذن الدم نجس وانعقد الإجماع على نجاسته، ذكرت لكم حكاية الإمام أحمد للإجماع في هذه المسألة. الأمر الثاني القيء عندهم هو نجس كذلك لأنه استحال. كيف استحال النجس القيء نجسا؟ يقولون الطعام إذا دخل مع الفم فهو طاهر، وإذا خرج من الجوف فهو نجس. طيب فإذا كان في الجوف وخرج من غير المخرج المعتاد فهل نلحقه بالنجس أم نلحقه بالطاهر؟ قالوا نلحقه بالنجس لأنه قد استحال، بدأ في استحاله، إذ الطعام لم نحكم بنجاسته لمكان خروجه وإنما حكمنا بنجاسته لاستحالته، فالاستحالة هي التي نجسته. فلما دخل الطعام للفم للجوف من الفم إلى المعدة اللي هو الجوف ثم خرج بالقيء فإن هذا يجعله نجسا، وذلك فالقيء نجس يجب غسله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الغلام، وكذلك قيء الغلام والجارية يجب غسلهما، وقد جاءت أحاديث غير حديث ثوبان في هذا الباب. طيب إذن عرفنا ما يتعلق بالنجس، هذان النجسان وهما الدم والقيء إذا كان كثيرا فاحشا نقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض. كيف نفرق بين القليل والكثير؟ عندنا قاعدة مشهورة جدا كل ذكرها، ابن البنا في شرح الخراقي، كثيرون من أقدمهم ابن البنا في شرح الخراقي، أننا نقول إن المقدرات ومنها القلة والكثرة نرجع في تقديرها إلى ثلاثة أشياء، بعضهم يقول أربعة لكن نذكر الثلاثة المهمة. نقول إما أن نرجع للنص، فإن لم نجد نصا فإننا نرجع إلى اللغة، فإن لم نجد في اللغة ما يدل عليه فإننا نرجع إلى العرف. نأتي للدم فنقول إن التفريق بين القليل والكثير لا يوجد نص يقدره ولا يوجد في اللغة ما يفرق بينهما، فنرجع للعرف. قال ابن عباس: الكثير ما فحش في نفسك. نأتي للقيء فنقول: لا يوجد في الشرع ما فرق بين القليل والكثير، لكن وجد في اللغة ما فرق بينهما. ما هو الذي في اللغة؟ قالوا أن لسان العرب يفرق بين القيء والقلس، ويصح أن تقول القلس بسكون اللام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث ثوبان: قاء فتوضأ. فالقلس شيء مختلف، والقلس هو ما كان أقل من ملء الفم، ما كان ملء الفم فأقل هو القلس. ولذا ثبت عن جمع من التابعين كالحسن البصري وكثير عدد كما نقل ابن شيبة وغيره أنهم قالوا إن القلس لا ينقض، أظن وجاء عن ابن مسعود كذلك. إذن سبب التفريق بين ما كان ملء الفم وما دونه هو دلالة لغة العرب. السبب الثالث من نواقض الوضوء قال: وزوال العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهف، فمن نام فليتوضأ. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقوله إذا قمتم تحتمل معنيين، والقرآن حمال أوجه كما قال ابن عباس، فمن معانيها إذا قمتم من النوم، فحينئذ فإن النوم يكون من نواقض الوضوء. طيب، النوم هو تغيب للعقل، فكذا ما كان في معناه من مغيبات العقل، فمغيبات العقل قد يكون بالنوم، وقد يكون بالجنون، وقد يكون بالإغماء، وقد يكون بالسكر، فكل هذه من مغيبات العقل، وقد يكون بغير ذلك، فإن هناك أشياء ملحقة بها كالتغيب بالبنج ونحوه. إذن زوال العقل ناقض، والأحاديث فيه كثيرة، لكن هناك ذهاب للعقل معفو عنه لورود النص، فقد ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فيحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون معه ولا يؤمرون بإعادة الوضوء، فدل على أن النوم اليسير معفو عنه. وذلك قال المصنف: إلا النوم اليسير، أما الإغماء اليسير، الجنون اليسير، الصرع اليسير، السكر اليسير، كل ذهاب عقل يسير أو كثير لا يؤثر إلا النوم لورود النص به، وما ورد النص لا نجاوزه إلى غيره. ما هو ضابط اليسير؟ لأهل العلم فيه ضوابط كثيرة، من أضبطها ما ذكره المصنف وهو قول فقهائنا، وهو النظر إلى الهيئة، أن ينظر المرء لهيئته حال نومه. لذلك قال: إلا نوم اليسير جالسا أو قائما. لأن المرء إذا كان جالسا غير معتمد ولا مستند، انتبه معي، العبرة بالجالس، الجالس غير المعتمد على عصا ولا مستند إلى جدار، لأنه لو كان معتمدا على عصا فإنه ربما يكون اعتماده الكلي عليه. وقد ذكر الله عز وجل عن سليمان أنه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فهو مات وهو الميتة والنومة العظمى أو الميتة الكبرى، ومع ذلك كان معتمدا على عصا. إذن فالنائم الذي لا ينتقض وضوءه وغير المعتمد وغير المستند، فإنه إذا استغرق في نومه سقط، هذا الأول. الثاني القائم، فإن القائم كذلك، أما الجالس المعتمد الراقد على جنبه الساجد ينتقض وضوءه بفعل ذلك. طبعا لماذا نظرنا للهيئة؟ لأننا قلنا هذه الهيئة يظهر فيها عدم التمكن النوم، وأما ظن المرء فإنه غير معتبر، فإن بعض الناس يظن أنه قد نام شيئا قليلا وهو في الحقيقة قد نام زمن طويل جدا. تعرفون يعني من مدرس قد يقول الطالب قم، يقول ما نمت، هو لا يعلم بنفسه وهو قد نام ربع ساعة قدامك وهنا، بل ربما يخرج صوتا وهو الشخير. ومن أعجب ما مر علي وهذا دائما أذكرها، أحد الزملاء قديما حينما كان شابا يقول: نمت ثم استيقظت فإذا بي لم أنم إلا دقائق قليلة، نصف ساعة وأقل، ولكن يقول عجبت أني نمت يعني نوم كفاني وهي نصف ساعة وأقل، وما استنكرت شيئا إلا شيئا واحدا، أني قمت جائعا، فلما ذهبت إلى المطبخ وجدت أخي فأتكلم أنا وأنت، وهو قال اليوم الاثنين، فإذا بالرجل قد نام 24 ساعة ونصف وهو لم يحس بنفسه. إذن فقول بعض أهل العلم أن العبرة بالنوم اليسير والكثير هو عدم إدراك المرء بمن هو بجانبه، هذا قد يكون منضبط لمن كان نومه خفيفا، أما بعض الناس الذي يكون نومه مستغرقا غير منضبط، غير منضبط. وذلك قول الفقهاء الحقيقة يعني كلامهم دقيق وسليم. يقول الشيخ ولمس الذكر بيده، قول المصنف ولمس الذكر لما ثبت من أحاديث كحديث أم حبيبة وبسرى وغيرهم أن صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقول المصنف هنا لمس الذكر ليس معناه أن مس القبل من المرأة أو الدبر منهما معا لا يكون ناقضا، فإن المصنف لم ينفه، وهذا يدلنا على أن لمس الذكر أو الدبر أو مطلق الفرج فإنه ناقض، لما جاء في بعض الألفاظ حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، فدل ذلك على أنه يكون ناقضا مطلقا. ثم قال الشيخ ولمس امرأة لشهوة، يقول الله عز وجل أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجاءت قراءة عشرية أو لمستم النساء، فدل على الفرق بين اللمس والمس، وزيادة مبنى زيادة في المعنى. فإن قلت إن اللمس يكون بالجماع، المس يكون بالجماع، فإن قلت إن اللمس يكون بالجماع فإن المس حينئذ يكون باليد، وعلى ذلك فإن مس الرجل لامرأة يكون ناقضا، لكن بشرط أن يكون حال مسه بدون حائل، والشرط الثاني أن يكون بشهوة، فإن فقد أحد هذين الشرطين فإنه لا ينقض، أي فإذا لمس البشرة، فإذا لمست البشرة البشرة بشهوة سواء كانت المرأة تحل له أو لا تحل له، فما دام بشهوة فإنه ينقض. لما؟ لأن عندنا قاعدة، طبعا الآية واضحة في الدلالة على الحكم، ولأن عندنا قاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة حيث لم تتيقن وجودها، هذه قاعدة أشار لها كثير منهم الزركشي. لمس المرأة بشهوة هو مظنة لخروج المذي، وخروج المذي كثير من الناس لا يحس بخروجه منه، فحينئذ نزلنا المظنة منزلة المئنة، فمن حين مس المرأة نزلناه منزلة خروج شيء منه، مثل ما قلنا أن العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، لما كان النوم مظنة لخروج الريح قلنا إنه ناقض مطلقا. طيب من الذي ينتقض وضوءه؟ قالوا ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، فالمرأة لا ينتقض وضوءها إلا أن تكون هي الماسة فينتقض وضوءها دون الرجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الممسوس بشرة، فلو مس شعرا أو مس ظفرا فإنه لا ينقض، أو مس بحائل فإنه لا ينقض. ثم قال الشيخ والردة عن الإسلام، عياذا بالله، لأن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء وتبطل العمل بالكلية، والوضوء تشترط له النية، فكل عمل تشترط له النية فإن الردة تبطله. قال وأكل لحم الجزور أو لحم الإبل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. هذا الحديث عبر المصنف بأنه روي، مع أنه في الصحيح ثابت من حديث جابر بن سمرة، وقد جاء أيضا من حديث بريدة كذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي عمل بها فقهاؤنا وهم مفاريد المذهب، وذلك فإن المحققين من بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو مالك رجعوا لهذا الحديث. فالبغوي في شرح السنة والنووي ذكر أنه لا يوجد وجه في مذهب الشافعي بنقض الوضوء بلحم الجزور، لكنهم قالوا وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث من طريق صحابيين، فنقول إن للشافعي قولا أو وجها بأن أكل لحم الإبل يكون ناقضا. طيب قول المصنف هنا أكل لحم الإبل، مفهوم هذه الجملة أو الكلمة أن غير اللحم لا يكون ناقضا، وهذا الذي فهمه المرداوي وغيره. فمفهومه أن الكبد لا ينقض وهو صحيح، أن الشحم لا ينقض كذلك، لأن المرداوي قال ظاهر كلامه بالمفهوم أنه خاص باللحم دون ما عداه من أجزائه. ثم قال الشيخ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، هذه مسألة مشهورة جدا وهي مسألة اليقين والشك. إذا المرء تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، صورته أن يكون المرء قد استيقظ من نومه وتيقن أنه قد توضأ، ثم لما حضرت صلاة الظهر شك، هل خرجت منه ريح؟ هل ذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله لقضاء حاجته أم لا؟ نسي، فهنا شاك في وجود الحدث منه. فحينئذ نقول يبني على اليقين، واليقين هو الطهارة. قال الشيخ: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو متيقن أنه قد استيقظ من النوم ولكنه شاك هل توضأ عندما استيقظ من النوم أم لا، هو متيقن أنه خرج من دورة المياه بعد قضائه حاجته ولكنه شاك هل لما خرج توضأ أم لا. إذن هنا متيقن الحدث وشاك في الطهارة، فيبني على المتيقن وهو الحدث. طيب، قال: فإن تيقن الاثنين معا ولكنه شك أيهما الأقدم، يعني تيقن الطهارة وتيقن الحدث، تيقن أنه دخل دورة المياه وتيقن أنه قد توضأ ولكنه شك أيهما الأول، أيهما المتقدم على الثاني، فنقول هو على ضد حاله قبلهما، يعني قبل أن يتوضأ وقبل أن يحدث ماذا كان؟ كان محدثا، إذن هو متطهر، كان طاهرا هو محدث الآن. يقول الشيخ: باب الغسل من الجنابة. بدأ الشيخ بذكر أحكام الغسل من الجنابة، ثم قال الشيخ: والموجب له. قوله والموجب له ليس معنى ذلك أنه على سبيل الحصر، وقد يقال بأنه على سبيل الحصر، إن قلنا إنه على سبيل الحصر فإنه يدل على أن الشيخ يرى أن الإسلام ليس موجبا للغسل وهو رواية المذهب، وإن قلنا إنه ليس على موجب الحصر فإننا نقول إن الإسلام كما هو المشهور من موجبات الغسل، وكذلك الحيض والنفاس لم يذكرها لأنه سيذكرها في باب الحيض. قال: خروج المني وهو الماء الدافق. هذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. طيب، الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى: خروج المني وهو الماء الدافق. إذن الناقض هو خروج المني. المني معروف وهو أصل خلقة الآدمي، يخرج من الرجل والمرأة كما في حديث أم سلمة وغيره. المهم عندنا هنا كلمة خروج. الخروج يشمل أمرين: أولا خروجه من جسد الآدمي كما قلنا في البول والغائط وهو الخروج، أي خروجه من الجسد، ولا شك أن خروج المني الذي سيأتي تعريفه بعد قليل يكون موجبا للغسل. النوع الثاني من الخروج: خروجه من محله، وهو إحساس المرء بانتقاله من الصلب، فإنه عند الفقهائنا أنه موجب للغسل. وذلك بعض الفقهاء يقسم هذا الموجب إلى موجبين، يقول خروج المني وانتقاله من محله. والمصنف سكت فذكر الأول للدلالة على الثاني، فبعض المؤلفين يجعلها اثنان من باب التوضيح، ليس معنى ذلك أن من ذكر الخروج أنه لا يرى الانتقال. إذن الخروج يشمل اثنين، خروجه من محله وخروجه من الجسد، وكلا الأمرين يكون ناقضا. كيف يكون خروجه من جسد الآدمي؟ خروجه من جسد الآدمي واضح بأن يرى المني قد خرج منه. وأما خروجه من محله فأن يحس الرجل بانتقاله ولا يراه قد خرج، إما بنفسه لم يخرج أو منعه هو من الخروج بنفسه، فعلى الحالين يجب عليه الغسل، لقول علي رضي الله عنه: إذا فضخت فاغتسل. فليس العبرة بالخروج وإنما بمجرد الفضخ. وبناء عليه فلو أحس بانتقاله ولم يخرج فاغتسل ثم خرج منه بعد ذلك، فإن الخروج بعد ذلك ما لم يكن بدفق ولذة فإنه حينئذ يكون موجبا للوضوء وليس موجبا للغسل. إذن عرفنا المسألة المهمة عندنا، وهي الخروج يشمل أمرين: خروجه من المحل، خروجه من الجسد، وخروجه من الصلب الذي هو محله وهو الذي يعبر عنه البعض بالانتقال. المسألة الثانية قول المصنف: وهو الماء الدافق. أراد المصنف هنا أن يبين لنا المني. المني يعرف بوصفين: الوصف الأول صفته وشكله، والأمر الثاني صفة خروجه. الوصف الأول هو قوله الماء، والثاني هيئة خروجه وهو الدافق. أما الماء فهو أصل خلقة الآدمي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة ماء الماء، وذكره الفقهاء أوصافا أخرى، فهو في الرجل ماء أبيض غليظ، وفي المرأة ماء أصفر رقيق. هذا من حيث الماء، ليس مطلق الماء أو الرطوبات، وإنما هو الماء الذي هو أصل خلقة الآدمي. هذا من حيث الصفة. من حيث كيفية الخروج أنه يكون دافقا، ومعنى كونه دافقا أي خرج بلذة دفقة، لما ثبت عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قالوا: إذا فضخت فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. انتبهوا معي في هذه المسألة، ليس كل خروج ماء على هيئته يكون موجبا للغسل، بل إذا كان فضخا فإنه يكون موجبا للغسل، وغيره لا يكون موجبا للغسل بل يكون موجب للوضوء ويسمى وديا. تعرفون هذه المسألة. طيب، ما هي الفضخ الذي قال عنه علي رضي الله عنه؟ بعض العلماء يعبر بأن يكون قد خرج دفقا بلذة، وبعضهم يقتصر على كلمة الدفق كما ذكر المصنف هنا، وبعضهم مثل صاحب المنتهى يقتصر على اللذة فقط. إذن عندنا قيدان: عندنا اللذة وعندنا الدفق. والمعتمد المذهب أن الشرط فيهما هو اللذة، وأما الدفق فهو لازم وليس بشرط. هذا ملخص الكلام، وذلك صاحب المنتهى اقتصر على اللذة ولم يذكر الدفق. إذن الدفق اللذة شرط، خروجه بلذة شرط، وخروجه دفقا هو لازم الشرط، فلو خرج بلذة من غير دفق فهو ناقض الوضوء، ولو خرج دفقا من غير لذة فهو موجب للغسل، وإن خرج بدفق من غير لذة إن تصور ذلك، معنى غير متصور هذا الشيء، فإنه يكون غير موجب، لأنه يكون حينئذ وديا. ثم ذكر الشيخ قال: والتقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذه من كناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كناية عن الجماع. والمراد بالتقاء الختانين هو تغيب الحشفة في القبل أو الدبر، يعني في نقول تغيب الحشفة في القبل، حينئذ يكون موجب للغسل. طيب، فائدة: العلماء يقولون، ذكر ذلك في المنتهى، أنه إذا لم يكن هناك تغيب فإنه يكون موجبا للوضوء فقط. إذا كانت هناك يعني مباشرة بالمس فقط، فإنه حينئذ التقاء ختان من غير تغيب فإنه يكون موجب للوضوء، قالوا من باب القياس الأولوي، لأن مس الفرج باليد موجب للوضوء، فمن باب القياس الأولوي أنه يكون موجبا للوضوء فقط، نص عليه في المنتهى. يقول الشيخ: والواجب فيه، أي الواجب في الغسل، النية، لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، وتعميم بدنه بالغسل فيغسل بدنه كاملا من غير ترك لأي عضو من أعضائه. قال: مع المضمضة والاستنشاق، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه كما مر معنا، فتجب المضمضة والاستنشاق ولو بصفة الإجزاء، لأنه لا يكمل غسل الوجه إلا به، والله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما ذكر المضمضة والاستنشاق لأنهما منه، فأجزأ ذكر الكل عن البعض. قال وتسن، بدأ يتكلم عن ما يسن، قال وتسن التسمية، وهذا مبني على ما تقدم أن رأي المصنف هنا أن التسمية سنة. قال وأن يدلك بدنه بيده أو بيديه، والدلك سنة، وكذلك استعمال المنظفات. استعمال المنظفات كالصابون والشامبو والأشنان قديما مستحب في موضعين: بعد الغسل من الحيض، والأمر الثاني في غسل الجمعة. وما عداه من الأغسال الواجبة والمستحبة فإن المنظفات مباحة وليست مستحبة. إذن فاستخدام المنظفات مستحب في الموضعين، ذكرها ابن رجب في فتح الباري للأحاديث التي جاءت، حديث أسماء وغيره. طيب، قال ويفعل كما روت ميمونة. قوله ويفعل كما روت ميمونة، ظاهر كلام المصنف أنه يرى أن تكرار الغسل للجسد ليس سنة في غسل الجنابة. ماشي معي؟ الوضوء يستحب تكرار الأعضاء بالغسل، وظاهر كلام المصنف أنه يرى أن التكرار في الغسل للأعضاء في غسل الجنابة ليس بمستحب، وإنما هو من مطلق المباح. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. وأما مشهور المذهب فيستحب التكرار إلى ثلاث قياسا على الوضوء، لأنه أحد الطهارتين فيلحق أحدهما بالثاني فيما يستحب على سبيل الجملة. طيب، إلا أن يدل دليل على التفريق. يقول ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه. هذا محمول على سبيل الوجوب إذا كان هناك ما له جرم يمنع وصول الماء إلى الجسد، وإن كان ليس له جرم فإنه محمول على الاستحباب لأنه طاهر كالمني ونحوه. قال ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ليزيل ما على يده من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا يشمل صورتين: إما أن يتوضأ إلا غسل رجليه، أو يشمل وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، وعلى قول الفقهاء أنه يجوز الأمران، فهو من اختلاف التنوع. قال ثم أفاض الماء أي على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. هذه هي صفة الكمال. يقول الشيخ ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. هذه مسألة مهمة، وهو كيف يكون غسل شعر الرأس. مر معنا في الوضوء كيف يكون مسح شعر الرأس، وأن السنة إنما هو مسح الظاهر والباطن في شعر الرأس، وأما شعر اللحية فالواجب غسل الظاهر ويستحب تخليل البشرة إذا كان ساترا. أما شعر الرأس فإنه يجب غسل ظاهره وباطنه. شعر الرأس يغسل ظاهره وباطنه معا. وأما أصل الشعر وهو البشرة فيستحب إيصال الماء إليها. إذن الواجب ما هو؟ غسل الشعر. وأما البشرة فإنه يستحب إيصال الماء إليها، بخلاف الوضوء فإنه لا يستحب إيصال الماء إلى البشرة لا في الوجه ولا في الرأس. أما في الغسل فيستحب تروية البشرة، وذلك قال إذا روى أصوله. فما دام قد غسل الظاهر والباطن فلا ينقض الشعر، وإذا روى الأصول فقد فعل السنة كذلك. طيب، وقول المصنف ولا يجب نقض الشعر في رأسي في الجنابة، المراد بنقض الشعر فيما إذا كان مربوطا بنحو ظفائر الظفيرة التي نسميها جديلة مثلا، فهذه لا يجب نقضها. والمذهب يخصونه بالجنابة كما ذكر المصنف، وبناء عليه في الحيض فيجب نقضه، لأن الحيض لا يتكرر إلا مرة في الشهر، بخلاف الجنابة قد تتكرر ففيه مشقة على المرأة. آخر مسألة في الباب تقريبا، يقول الشيخ وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ، وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأهما عن جميعهما، وإن نوى بعضهما فليس له إلا ما نوى. هذه مسألة يعني فيها بعض الدقة، ومن أكثر فقهائنا المتأخرين المعني بذكر التقاسيم وحصر الصور الشيخ عثمان بن قايد. عثمان بن قايد له ميزة في كتابه الحاشي على المنتهى، أنه معني بذكر جميع الصور التي تطرأ على المسألة، ولذلك دائما كل كتاب احرص على معرفة ما هي الميزات التي تميز بها. الخلوة شيخ عثمان بن قايد متميز جدا بذكر الفروق وبذكر الاعتراضات مثلا. تلميذ عثمان لا معني بذكر حصر الصور والإجابة عن ما عجز عنه أو عن بعض ما عجز عنه شيخ محمد الخلوتي وهكذا. الشيخ عثمان بن قايد ذكر صورا قد نزيد عليها صورة أو صورتين في قضية من اغتسل فما هي نيته. نقول عندنا صور في النية. الحالة الأولى أن يكون المرء قد اغتسل من الجنابة، نحن نتكلم عن غسل من الجنابة ليس غسل التطهر. من اغتسل من الجنابة وقد نوى الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فحينئذ نقول يرتفع الحدثان معا. الحالة الثانية أن يغتسل من الحدث الأكبر وينوي رفع حدثه الأكبر فقط دون الحدث الأصغر، هو مستذكر أن عليه حدثا أصغر لكنه ينوي الحدث الأكبر وينفي الأصغر، هذا يقول هذه الصورة قد لا توجد إلا للمتعنت لكنها تذكر باب القسم العقلية، فحينئذ نقول يرتفع حدثه الأكبر ويبقى حدثه الأصغر لم يرتفع. الصورة الثالثة أن ينوي باغتساله رفع حدثه الأصغر دون حدثه الأكبر، فنقول لا يرتفع لا الأصغر ولا الأكبر لأن الأكبر وهو الأساس لم يرتفع لفقد النية، فكذلك الأصغر وإن نوى. الحالة الثالثة أن يغتسل من الجنابة وينوي رفع الحدث ويسكت ويطلق، يعني لا يقول الحدث أصغر ولا أكبر، فنقول حينئذ يرتفع الحدثان، يرتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر معا. الأمر الثالث أو الرابع أو الخامس لا أدري الآن كم، أو السادس، الخامس أن ينوي أن يغتسل من الجنابة وينوي استباحة ما لا يمكن استباحته إلا بالطهارة من الحدثين كالصلاة مثلا، فقد نوى من فعله استباحة الصلاة، فنقول يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر، كرجل اغتسل ليصلي أو اغتسل ليمس القرآن لا ليقرأ القرآن ونحو ذلك. طيب الحالة السادسة إذا اغتسل ونوى باغتساله استباحة ما يشترط له الغسل وهو قراءة القرآن، فنقول يرتفع حدثه الأكبر فقط لأن مآله لنية الأكبر فقط. السابع أو الثامن أن يكون قد اغتسل وعليه جنابة لأجل ما يسن له الغسل كصلاة الجمعة وكان ناسيا حدثه، فنقول يرتفع حدثه لأنه ناس وفعل الغسل لما يسن له الغسل ليس مباحا وإنما لأمر يسن، فحينئذ يقول يرتفع بشرط أن يكون قد نسي حدثه الواجب. الأمر الذي ذكره في السابع أن يكون قد اغتسل لما يسن له الغسل بقصد استباحة ما لأجل السنة مع ذكره أن عليه حدث ولم ينوه، وهذا طبعا نادر الوجود بل أندر من النادر، فنقول لا يرتفع الحدثان معا. هذه الصور إذا عرفتها فهمت جميع الصور التي يمكن استخراجها من كلام المصنف هنا. طيب يقول الشيخ وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعهما لأن هذه داخلة في قاعدة التداخل، قال ولو نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، هذه ذكرناه قبل قليل إذا نوى الأكبر ونفى الأصغر، وأما إذا نوى الأكبر ونسي الأصغر ارتفع الأصغر. يقول الشيخ أقام. طيب نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.